السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله في هذه الليلة عندنا مسائل الجمع والقصر وكلام السلف فيها وأفهامهم لما يقرب إلى الله عز وجل في ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. نعم، هذا الحديث الأول، وهو حديث مرسل كما رأيتم، وهو مشهور في الموطأ أنه مرسل. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وروي متصلا من طريق أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة. وعلى كل حال، الحديث هذا محفوظ ومشهور من طرق كثيرة عن معاذ وأبي هريرة وغيره، لكن المحفوظ والمضبوط في الموطأ أنه مرسل هكذا. ولم يذكر هنا الجمع بين العشاءين في سفره إلى تبوك، وقد جاء في حديث معاذ وغيره أن جمع بين الظهرين وبين العشاءين. هذا كان في سفره إلى تبوك، كان يجمع بين الصلاتين. الآن بدأ مالك رحمه الله بدأ بمسائل الجمع، ثم يأتي مسائل القصر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فجرت العين بماء كثير، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستسقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. نعم، هذا حديث معاذ، وهو الأصل في هذا الباب، في باب الجمع، حديث معاذ رضي الله عنه في الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. أجمع المسلمون كافة على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها، وأجمعوا أيضا على أن الجمع إنما يكون في الأوقات المشتركة بين الظهرين وبين العشاءين، أما العصر مع المغرب لا تجمع، والعشاء مع الصبح لا تجمع، إنما في الوقت المشترك. هذا أمر بحمد الله عند العامة والخاصة. هذا الحديث من طريق أبو الزبير المكي. أبو الزبير المكي كما لا يخفاكم محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو ضابط من أصحاب جابر، وكانوا يقدمونه كما قال أصحاب جابر عطاء وغيره، وحفظه وضبطه وفضله معروف ومشهور. ولكن أبو الزبير رحمه الله عنده نوع تدليس، وهو مسألة أبي الزبير مما اتضح فيها الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين لما كانت طريقتهم لا تقوم على الأشياء المضطردة هكذا، انتقوا من أحاديثه ما عرفت أصوله وضبطت، مثل مسلم انتقى من أحاديثه قرابة 30 حديث معروفة أصوله ومتأكدين أن ابن الزبير ما دلس فيها. المتأخرين إما يصحح حديث ابن الزبير فيصحح كله، وإما يضعف حديث ابن الزبير عن جابر فيضعف كله بما فيه مسلم. حتى بعض المعاصرين اجترى على مسلم وضعف فيه 30 حديث لأجل قصة ابن الزبير هذا، لأجل أن الأصول اللي في رؤوسهم غير الأصول اللي عند أهل الصنعة الحقيقيين. أهل الصنعة عندهم الرجل له برنامج خاص، كل رجل في أحاديث ضبطها، في أحاديث ما ضبطها، في أحاديث دلس فيها. وهو طبعا أصعب الشيء هذا، أصعب الأحاديث نفسها معروف مخارجها ومداخلها، يعني عندهم ميزان لكل حديث وكل رجل، وإن كان عندهم أشياء مضطردة يعني قواعد أصول لكنها لا يطردونها هكذا وإنما يتتبعون. المتأخرين لا، جعلوا الأمر بغاية السهولة. أبو الزبير عن جابر مثلا مدلس عن خلاص انسف كل أحاديث. تفاجأوا أن مسلم فيها حديث أبو الزبير عن جابر وفيها عنعنة، منهم من وقف ومنهم من نسفها حتى في مسلم، فيدل على أن أصول المتأخرين ضعيفة في التصحيح والتضعيف، وأن أهل الصنعة الحقيقيين انقرضوا كما قال ابن رجب. ابن رجب في القرن الثامن يقول انقرضوا، ما بقي منهم إلا في كل قرن أفراد فقط. هؤلاء من أيام الدارقطني ومن قبله، أهل الخبرة أهل العلل، يعني الأشياء التي كما قال ابن المديني كهانة عند الجاهل، تجده يسمع السند ثم يطلع العلل الخفية فيه بشكل يعني لا يكاد يوجد عند الأمم الأخرى، قطعا لا يوجد عند الأمم الأخرى، لكن شكل مبهر. يعني عندهم من معرفة الأسانيد والمتون شيء محير. المتأخرين جعلوا الصنعة بالشكل اللي ترون الآن، كل مكتبة توظف عندها واحد يصحح ويضعف، وحتى الكمبيوتر الآن يصحح ويضعف بشكل يعني مقزز، وأصبح الآن أكثر الحواشي لا يستفاد منه. يأتون لأحاديث السنة إسناد ضعيف إسناد ضعيف إسناد ضعيف كله، فيتفاجئ الإنسان يقول كيف هذا كتاب سنة وكله ضعيف؟ ضعيف عند هؤلاء، ضعف هم أنفسهم. فمعنى ذلك أن أكثر الآن التصحيحات لا يستفاد منها بشيء، لأنها ليست على الطرق المرعية عند أهل الصنعة في التصحيح والتضعيف. هذا بمناسبة أبي الزبير. أبو الطفيل عامر بن واثلة هذا تابعي وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنه أصغر الصحابة هذا، لأنه ولد في عهد صلى الله عليه وسلم، لكن الأظهر الله أعلم أنه تابعي من كبار التابعين. رومي بتشيع غالي، هو معروف أنه محب في علي، لكن اتهم بالشيعة الغالية تنسبه إليها، والظن به غير ذلك، وإن كان القصص عنه كثيرة موجودة في كتب الرجال. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل أنهم خرجوا عام غزوة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج. قوله هنا دخل ثم خرج يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس على ظهر الطريق، وإنما كان يجمع أيضا وهو نازل غير سائر، واضح؟ يقول ثم خرج يعني خرج من خبائه ثم دخل، فمعناه أنه مضروب له خباء وأنه في المدة التي كان يقيم فيها. قال ثم أول شيء نذكر المتن ثم نرجع لفوائد. إنكم ستأتون غدا إن شاء الله، بعدما أدبه الله في سورة الكهف وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يذكر شيء في المستقبل حتى يقول إن شاء الله. عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. الماء كان قليل ويريد أن يبرك فيه عليه الصلاة والسلام حتى يتسع الجيش. قال معاذ فجئناها وقد سبق إليه رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها. معنى تبض عند العرب يعني تسيل سيلا خفيفا، مثل ما يقولون بض الدم، يعني إذا كان يبض كما قال الشاعر منعمة لو يصبح الذر ساريا على جلدها بضت مدارجه دما، يعني من شدة النعومة يقول لو يمشي الذر على جلدها بضت مدارج الذر دما. فمعنى بضت يعني السيل اليسير، فكانت العين فقط يعني تنش بماء يسير. فقال عليه الصلاة والسلام هل مسستم من الماء شيء؟ قالوا نعم، فسبهما عليه الصلاة والسلام. هو بشر يغضب كما يغضب البشر، يسب ويشتم عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال في الحديث الذي عند أحمد وغيره اللهم أني أتخذ عندك عهدا أني آسف كما يأسف البشر وأغضب كما يغضبون، فمن سببته أو لعنته فاجعلها قربة له وصدقة إلى يوم القيامة. هذا الفرق، إن سب عليه الصلاة والسلام ينقلب بركة لمن سب لأنه يغضب عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يستحقون الغضب نهاهم ولم ينتهوا، فغرفوا من العين قال ما شاء أن يقول، يعني ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع، ثم غسل فيه وجهه ويديه عليه الصلاة والسلام، ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نعرف أن بعض الأشياء خاصة به عليه الصلاة والسلام، من ذلك التبرك بأثاره، هذا لا يكون لأبي بكر ولا عمر ولا من دونه، البركة التي جعلها الله في آثاره الحسية خاصة به. ومن الخطأ عند الشراح كشراح مسلم والبخاري يقولون هذا التبرك بالصالحين، يجعلون الصالحين، هذا خطأ، خطأ محض، لو كان تبرك بالصالحين تبركوا بأبي بكر وعمر، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني التحنيك، تحنيك الصبي، إن كان المسألة من ناحية الطب أنه يعني يفتق أمعاءه التمر أو الحلاوة فما في بأس، وأما وهذا يفعله الأم والأب، أي واحد يحنك ابنه الصغير، وأما إذا ذهبت إلى رجل صالح أو عالم وقلت حنكه لي تبتغي البركة فهذا ما يجوز، وهذا باب للشرك. التحنيك كان يأتون به عليه الصلاة والسلام بأطفالهم لأن ريقه مبارك عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث والمهم طلب الدعاء، يعني كثير من الصحابة يقول يا رسول الله ادعو، ادعو لي، ادعو الله أن يجعلني منهم كما في حديث 70,000، هذا والله أعلم حتى هذا دعاء، طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل مع غيره، الأصل فيه أنك أنت تدعو ربك، لكن هو دعاء لك شفاعة، هو سيشفع. فيقول أهل العلم أن كونك تتبع الصالحين والآن في الرسائل ادعو لي ادعو لي ادعو لي، هذا فيه نقص في الشرك، عفوا نقص في التوحيد، أنت ما بينك وبين ربك واسط. صحيح جاء لا تنسنا من دعائك يا أخي، وهذا حديث في ضعف من طريق عاصم، وكذلك جاء حديث أويس القرني قال من استطاع أن يستغفر له فليفعل، وحديث أويس خاص، لأن أبو بكر أفضل من أويس، ما قال اطلبوا من أبي بكر أن يدعو لكم. فالأظهر والله أعلم أن الدعاء أنك تطلب من واحد يدعو لك أن هذا يكون في أضيق شيء، لأن هذا يؤثر في مسألة التفاتك إليه واعتمادك عليه، خاصة إذا تتبعت الصالحين وغيره. ما يريد نخرج على الموضوع، لكن قال فاستسقى الناس، ثم قال عليه الصلاة والسلام يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، كانت تبوك طاحلة يقول ستكون جنان خضراء، وهي الآن جنان خضراء عليه الصلاة والسلام، من زار تبوك سواء بزيارة حقيقية أو افتراضية، حتى لو رآها عن طريق برنامج الجوجل أو شيء يراها من فوق يرى كل ما حولها جنان خضراء، من جهة طريق التيمة ومن جهة طريق الشام، من جهة من كل الطرق ترى جنان خضراء الآن، وأكثر المنتجات اللي تأتينا الآن كثير منها من الخضار تأتي من تبوك، مع أنها كانت أرض قاحلة، هذا من إعلام نبوة عليه الصلاة والسلام. المسألة أيضا فيها غزو الروم، جاء فيها حديث إن غزو الروم في فضل خاص، وإن واحد قتله الروم فقال له أجره مرتين، والله أعلم أن الحديث هذا لا يصح. مسألتنا الآن مسألة الجمع واختلاف العلماء فيه. القول الأول قول مالك، قول مالك رحمه الله، مالك يقول لا يجمع إلا من جد به السير، لا يجمع إلا من جد به السير، يعني اللي على ظهر الطريق، لأن الجمع ضد الأصول ضد التوقيت وغيره. قال أيضا حتى اللي جد به السير يقول مالك يحرص على الجمع الصوري، كيف الجمع الصوري؟ يعني تمشي في طريقك حتى يكون قرب آخر وقت الظهر فتنزل فتصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، يكون هو جمع لكن جمع صوري، لأن كل واحدة وقعت في وقتها لكن تقارب الصلاة، وأرفق بك هذا وتمشي تمشي في الطريق. قال وأما إذا ارتحل في أول الوقت، هو يعني إذا ارتحل من أول وقت فليجمع في المرحلة التي بين الظهر والعصر يستمر، ثم وإن جمع بعد الزوال أجزأ، لكن أحب إليه يقول أن يكون هكذا طريقة الجمع عنده، أنها خاصة بمن جد به السير، وأنها أشبه ما تكون بالجمع الصوري، وإن فعل الجمع الحقيقي بمعنى قدم العصر إلى وقت الزوال وقدم العشاء إلى وقت غروب الشمس يقول يجزئ عندي، ولكن أحب إلي أن لا يفعل هذا، يعني كل هذا من الحرص على التوقيت. هذا قول مالك، ويظهر أنه الآن واضح قوله. أهل الرأي وإن كان نحن لا نحرص على سياقة أقوالهم لأجل كما تقدم معنا في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف، قول أحمد لما قال الإمام أحمد لرجل إن تركت كتب أهل الرأي أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك، لأجل أنهم مدى ما يعتمدون على أدلة، لكن فقط من باب أن بضدها تتبين الأشياء، وقد يكون وافقهم سفيان أو أحد من أهل العراق. أهل الرأي يمنعون الجمع كله، ما يرون جمع، لا سفر ولا مرض ولا مطر، كله ما يرون جمع، يرون فقط الجمع الصوري اللي هو تقريب الظهر إلى آخر الوقت وتقديم العشاء إلى أول وقت. يستثنون فقط عرفة ومزدلفة، يستثنون عرفة ومزدلفة لأجل النصوص اللي فيها، ولأجل حديث موهم لابن مسعود إن قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، صلاة عرفة ومزدلفة. لكن هذا كما قال أهل الحديث ليس المراد منه ظاهره إن ما صلى الصلاة في غير وقتها، وإنما لغير ميقاتها المعتاد، بمعنى أن صلى الظهر في أول وقت كما قال ابن عمر إن أردت السنة فمنذ أن تزول الشمس صلى الظهر، وصلى المغرب والعشاء أول ما أتى مزدلفة، وصلى الفجر في مزدلفة أول ما انفجر الفجر. هذا مراد ابن مسعود التقديم الشديد في أول وقت. القول الثالث وهو قول الشافعي رحمه الله، وهو أيضا قول أحمد، يقولون من جاز له القصر جاز له الجمع مطلق. القصر أشد، القصر نقص في الأركان في الركعات، الجمع الصلاة كما هي لكن الوقت فقط، وهذا رخص. فالشافعي وأحمد وجمهور علماء المدينة، حتى فيه قصة ليونس بن يزيد الأيلي يقول كنت في أيلة، بلده أيلة اللي هي الآن إيلات اللي في أعلى خليج العقبة مقابلة الحقل السعودية، هي الآن في فلسطين أو محتلة. يقول كنا في أيلة فأتانا سبعة من علماء المدينة، أبو الزناد وأبو حازم وربيعة بن عبد الرحمن محمد بن منكدر، يعني أكابر علماء المدينة، خرجوا إلى الرباط في عسقلان في فلسطين. كيف كان العلماء خرجوا إلى الرباط يرابطون لأجل أن الروم كانوا على أصابهم خطر، فخرج العلماء سبعة يذهبوا إلى الرباط. قال فلما سمعنا بقدوم فرحنا في أيلة فخرجنا نتلقاهم. قال فأجينا وقد سووا رحالهم وشدوها وصلوا الظهر والعصر وقت الزوال، ثم ودعناهم ومشوهم إلى الرباط ورجعنا وأهل البلد يقيمون الظهر، معناه صلوا في وقت الزوال الظهر والعصر. فإذا قول أحمد والشافعي وجمهور علماء المدينة أن من جاز له القصر جاز له الجمع إن فيه سعة يعني، وكذلك كلام أحمد بن حنبل، وإن كان أحمد عنده جمع التأخير أقوى، يعني كونك تؤخر الصلاة أقوى من كونك تقدم العصر إلى الزوال، يرى أنها أقوى. قال التقديم لا بأس به والتأخير أقوى عندي، مع جمع عرفة، عرفة جمعها ماذا؟ جمع تقديم، ومزدلفة تقديم. تأخير، صلوا المغرب في وقت العشاء. هناك رواية توافق مالك، اختارها شيخ الإسلام وغيره، اختار ابن تيمية وغيره، إنه للمشقة، يعني مدام مالك ما يرى الجمع إلا إذا جد به السير فيكون الجمع مربوط بالمشقة، إن كان عليك مشقة وإلا لا تجمع. فإذا تلخص من هذا القولين الرئيسيين، قول مالك وقول علماء المدينة والشافعي وأحمد. مالك يقول فقط لمن جد به السير، والآخرين يقولون من جاز له القصر جاز له الجمع، وهذا هو الأظهر، الثاني هو الأظهر، والله أعلم، إنه إن جاز لك القصر جاز لك الجمع، إلا أن تجب عليك الجماعة إذا كنت في البلد وسمعت النداء تجيب. أما ما دمت اسمك الشرعي مسافر ولم تسمع النداء فما دام يجوز لك القصر يجوز لك الجمع رخصة، وإن ربطت بالمشقة فهذا أحوط من باب الاحتياط. هذا الآن جمع السفر فقط، سيأتينا جمع المرض وجمع المطر الخلاف فيه، لكن هذا جمع لأجل السفر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك، يعني الفتوى الآن هو قول الشافعي أحمد. الشيخ بن باز رحمه الله من تتبع فتواه يرخص، من جاز له القصر جاز له الجمع، لكن إن كان يربطها بالمشقة احتياط، وإلا إذا كان يحق لك القصر ولا تجب عليك الجماعة ما سمعت النداء يحق لك الجمع. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء. وهذا وإن كان مرسل لكنه محفوظ، محفوظ هذا علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. هذا الدليل على جمع التقديم، إذا كان عليه الصلاة والسلام ينوي أن يمشي اليوم كله فيجمع الظهر والعصر عند الزوال، ويستفيد أنه ما ينزل الجيش مرة أخرى، يمشي اليوم كله. وإذا أراد أن يسري الليل كله كذلك، إن كان نازل قدم، وإن كان على ظهور الإبل أخر إلى آخر وقت العشاء. المسافرين يحتاجون أحيانا الوقت، والنزول في كل وقت يشق عليهم، فلذلك رخص الله لهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. نعم، هذا حديث ابن عباس الشهير أن صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر، فقال مالك أرى أنه من أجل المطر، إن كان فيه مطر في المدينة وجمع. أولا أجمع المسلمون كافة إن ما فيه جمع إلا من عذر، هذا إجماع قاطع إنك ما تجمع الصلاة إلا من عذر، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الأصل التوقيت، خلافا لأهل الهوى والرافضة. الرافضة الآن والباطنية وأهل الأهواء عموما يجمعون طول عمر بدون عذر. الآن الرافضة صلواتهم ثلاث، يصلون ثلاث مرات، يجمعون صلاتين وصلاتين هذا إذا كانوا يصلون، وكذلك أهل الأهواء عموما. لكن أهل الإسلام والسنة ما في جمع إلا من عذر، هذا واحد. طيب ما معنى هذا الحديث؟ مالك واضح اتجاهه، قال إن قال من غير خوف ولا سفر، إذن كان مطر في المدينة وجمع، لأن فيه رواية الأعمش قال ولا مطر، وقالوا هذه الرواية غير محفوظة، جماعة الرواة كلهم يقولون ولا مطر زيادة من الأعمش غير محفوظة، وهم. فيكون المحفوظ والمضبوط ما ذكره مالك، وهو المحفوظ عن الرواة عن أبي الزبير مكي وغيره إن قال من غير خوف ولا سفر فقط. فقال مالك إذن من أجل المطر. في قول آخر وهو أنه لأجل الحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة مثل برد شديد، أو إذا كان جماعة أو الغير. الأثرم يقول سئل أحمد عن حديث ابن عباس هذا، فقال الإمام أحمد أليس قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، يعني إذا كان في عذر لا بأس أن يقدم رجل أو يؤخر، إن لابد من عذر. وقال أحمد مرة أخرى في هذا الحديث قال هذا يجمع المريض والمرضع وأمثالهم، وأحمد هو أوسع الناس في باب الجمع، يرخص في الأعذار. المرضع مثلا قديما ما كان فيه وسائل تمنع النجاسة على ثيابها، فترضع الرضيع ودائما قد يبول عليها ويشق عليها دائما تغسل ثيابها، فإذا كان هالمشقة يبيحون لها الجمع. فيه جمع آخر وهو من راوي الحديث نفسه عمرو بن دينار رواه ابن عباس، وهو جمع قوي أيضا، وهو أنه قال أن المراد بهذا الحديث الجمع الصوري، أنه عليه الصلاة والسلام أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء، وأراد أن لا يحرج أمته بذلك، لكنه ما أخرج الصلاة عن وقته. وهذا مباح، تأخير الصلاة الإمام إذا أخر الصلاة مباح. أليس جبريل لما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت في اليوم الأول جاء في أول وقت أول وقت، وفي اليوم الثاني جاء في آخر الوقت وصلوا في آخر الوقت، فيجوز أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، لكن أفضل الوقت أوله. فقال عمرو بن دينار قلت لأبي الشعثاء اللي هو جابر بن زيد أظنه كان في آخر الوقت، يعني الظهر والعصر في أوله والمغرب في آخره والعشاء في أول وقت. قال أبو الشعثاء وأنا أيضا أظنه، وهذا هو الراوي وهو عالم جليل، لا عمرو بن دينار ولا جابر بن زيد. وهذا جمع مباح، أول وقت أفضل، ولكن هذا جمع مباح. فعلى كل حال قال الترمذي في سننه كل حديث كتبته في هذه السنن معمول به، يعني يعمل به إما المجموع وإلا بعض أهل العلم، إلا حديثين فإن لا يعمل بظاهرها. وذكر حديث ابن عباس هذا إن ظاهره إنه جمع من غير سبب، هذا يقول لا أعرف أحد يعمل به هكذا، يعني من أهل السنة. وحديث قتل شارب الخمر في المرة الخامسة، فقال تجدون في آخر سنة الترمذي في كتاب العلل الملحق بالسنن، قال في حديثين في السنن لا يعمل بها أحد ممن عرفت من العلماء، حديث ابن عباس الجمع من غير سبب، وحديث قتل شارب الخمر في الخامسة. فعلى كل حال نحن عندنا إجماع، وهذا الحديث ليس على ظاهري، عندنا إجماع ما في جمع إلا بعذر. فيكون معنى هذا الحديث أحد ثلاث أشياء: إما كما قال مالك أن العذر كان مطر وهو لم يذكر في الحديث، ورواية الأعمش وهم، وإما كما قال أحمد وابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، يعني إذا كان فيه سبب مثل المرضع، مثل خوف، مثل برد شديد، مثل ظلمة شديدة، وحل، جمع. صحيح قد ما يكون في مطر، بس قد يكون في شيء مثل مطر، مستنقعات أو ظلمة أو برد أو برد أو خوف أو انقطاع كهرباء مثلا، والناس في أراد أن لا يحرج أمته. والجمع الثالث إن هذا جمع صوري، أنه عليه الصلاة والسلام أخر الظهر وصلاها في قرب آخر الوقت، ثم جلسوا في المسجد وأذن العصر وصلوا العصر، فهو في الظاهر جمع، وفي الحقيقة كل صلاة وقعت في وقته. هذا بالنسبة لحديث ابن عباس. أما بالنسبة للجمع، الخلاف في الجمع لأجل المطر، فأولا مذهب مالك رحمه الله يرى الجمع بين العشاءين فقط، يرى أن الجمع بين العشاءين فقط للمطر والطين والبرد، ولا يجمع بين الظهرين، لأنهم نظروا إلى المشقة، والمطر وقت الظهر ليس مثل المطر وقت العشاء أو وقت المغرب، الظهر يعني في وسط النهار، وهذا أيضا مذهب أحمد وإسحاق. إذن مالك وأحمد وإسحاق يرون أن الجمع المطر خاص بالعشاءين، وإن كان أحمد له رواية أخرى، أحمد له رواية أخرى، حتى قال مالك ينصرفون من المغرب والعشاء وهم مسفرين، معناه في أول وقت المغرب. وهذا أيضا قول علماء المدينة كلهم على هذا، منهم عروة وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وابن عمر رضي الله عنه يسبقهم، وسعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث، كل علماء المدينة على هذا. وحتى أحمد سئل، الإمام أحمد على جلالته وحفظه، سئل عن الجمع بين الظهرين لأجل المطر فقال ما سمعت به، وسئل عن العشاءين فقال نعم، ويصلون قبل غياب الشفق، وأما في السفر يقول يصلون بعد غياب الشفق، لكن في الحضر لهم أن يصلوا العشاءين قبل غياب الشفق، يعني جمع تقديم لل... فحتى أحمد يقول عن الظهرين ما سمعت، يعني ما ثبت عندي الجمع بين الظهرين لأجل المطر. هذا قول مالك وعلماء المدينة وأحمد وإسحاق، إنه خاص بالعشاءين فقط. أما قول الشافعي يرى أن الجمع بين الظهرين والعشاءين كله، الظهرين والعشاءين، إذا كان المطر مستمر ودائم فلا بأس أن يجمع بين الظهرين والعشاءين. وتأول حديث ابن عباس هذا اللي في المتن على المطر كما قال مالك، مع أن الحديث فيه الظهر والعصر وفيه مغرب والعشاء، ومالك يرى أن هذا كان من مطر، ومع ذلك ما عمل به، ما عمل بظاهره، رأى أن هذا أنه قد يكون حف مع المطر طين أو برد أو شيء يعني، أما المطر المجرد ما عمل بذلك. الليث بن سعد إمام أهل مصر كان ما يرى جمع المطر إطلاقا، وهذا أيضا قول أهل الرأي وأهل الظاهر، ما يرون فيه جمع المطر أبدا، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على الجمع الصوري، أنه جمع صوري، وقالوا التوقيت يقين والجمع لأجل المطر ظن، ما ثبت عندنا فنبقى على اليقين. فهذا أضيق شيء. القول الأخير لابن سيرين رحمه الله، وهو الذي الآن يعمل به، يرى الجمع للعذر والمشقة مطلقا ما لم يتخذه عادة كأهل الأهواء، إذا ما اتخذ الجمع عادة باستمرار فإنه يرى أنه أي مشقة يحل له الجمع. الشيخ باز رحمه الله يرجح قول الشافعي أنه يجمع في الظهرين وفي العشاءين لأجل المطر، وإن كان القول اللي يخص بالعشاءين قول قوي، قول علماء المدينة كافة كما عددناهم قبل قليل، وقول مالك وأحمد وإسحاق في المشهور عنه أن جمع المطر خاص بالعشاءين، وأن هذا كما قال أحمد هذا الذي سمعنا فيه الآثار، الظهرين ما سمعنا فيها آثار. ويجيبون عن حديث مالك الحديث السابق ابن عباس بما تقدم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. نعم، الفرقة شرط، هذا الأمراء الفرقة شرط، وهذا فيه فائدة أن الاجتهاد في الجمع يكون للإمام. فإذا مثلا إذا لم يكن أمر واضح، مثل كان الإمام مفرط، مطر خفيف جدا وفي الصيف مثلا وفي النهار أيضا ويجمع الإمام، هذا لك أن تخالف تفارق، المسألة دين. لكن إن كان أصلا في شتاء وفي ظلمة لكن أنت ترى أن هذا المطر ما يستحق الجمع والإمام اجتهد ديانة ورأى أنه يستحق الجمع، فالخلاف شر، الخلاف شر، أن تصلي معهم خير لك، إلا إذا كان وصلت إلى مسألة أنك تعتقد ديانة أن هذا استخدام للرخصة في غير محله. أما إذا كان أمر متقارب لكنك أنت ترى أنه ما يستحق الجمع وهو رأى أنه يستحق، الإمام أعرف قد يعرف جماعة أكثر منك، يقيس بأضعفهم، الشايب الكبير وباللي بيته بعيد وباللي يضره البرد ونحو ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ نعم، أما ترى صلاة الناس بعرفة السفر، وهذا فيه دليل قوي على أن جمع الناس في عرفة لأجل ماذا؟ لأجل السفر، فيكون أهل مكة والقصر الجمع باتفاق أنهم يجمعون لأجل السفر، وحتى أهل مكة يجمعون مع الناس، لكن مدام أن علقها بالسفر يدل على أن أهل مكة ما يقصرون، يدل على أن أهل مكة ما يقصرون في عرفة المزدلفة، لأنها ليست مسافة قصر، وهو عند السلف يفهمون أنها معلقة بالسفر. قد يقول قائل كما قال ابن تيمية ما ورد أن أحد أتم هو، ورد أنهم كلهم صلوا خلفه، نقول أيضا هذا احتمال ظن، ما في شيء قاطع، ونحن نقول فيه ظن أيضا أنهم أتموا، خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام علمهم هذه السنة قبل حجة الوداع بسنة ونصف في فتح مكة، صلى ثم قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فتناقلوا من أهل مكة كلهم عرفوا هذه السنة أن يصح للمقيم أن يصلي خلف المسافر، ولكن إذا سلم المسافر أتم المقيم. هذا الكلام ما له سنة وبضعة أشهر قبل حجة الوداع، فلما جاء حجة الوداع هم يعرفون السنة، فكون ما نقل أنه قال لهم مرة ثانية لا يعني أنهم ما أتموا، فنحن نقول في احتمال أن المكة أتموا وهم يعرفون السنة، في احتمال القصر، لكن الأغلب والاحتياط لنا أنهم أتموا، لأن القصر كان لأجل السفر وهم ليسوا مسافرين. ابن تيمية عاد رجح هذا لأن عنده قاعدة أخرى ستأتينا، أنه أصلا ما يرى المسافة في السفر، يرى أن عرفة يقصر الأجل، يعني اللي يخرج مكة إلى عرفة يقصر الصلاة، واحتج بهذا، قال أن هذا حتى أهل مكة يعتبر سفر له، وأن التحديد المسافة يأتينا إن شاء الله، وهذا ليس بجيد، هذا القول ليس بجيد، إلغاء المسافة نهائيا وأن يقصر في قصير السفر وطويل، هذا مذهب أهل الظاهر، وهذا ليس عليها أكثر السلف كما سيأتينا. فابن تيمية نص له رسالة الآن طبعت في جامع المسائل والرسائل اللي طبع في وقت رشيد رضا، رسالة في السفر موجودة في الفتاوى قوية جدا في مسألة، في مسائل كثيرة في السفر هي الآن التي يفتى بها عند كثير من الناس، وهي فيها تشويش كثير، يعني خلاف لما كان عليه السلف. طبعا نحن ابن تيمية أعلم منا وأرسخ منا، لكن أيضا إذا قول مع السلف نحن وإياه نرجع إلى كلام السلف في مسألة الاستيطان ومنع الإقامة المؤقتة اللي ستأتينا الآن الأربعة أيام، في مسألة المسافة، في مسألة، يعني في توسيع شديد في أمر القصر، وهذا لم يكون عليه. هؤلاء عندنا أقرب للنبوة وأقرب الآثار وأعرف، والرجل قد يخطي ويصيب وقد يفوت بعض الآثار. طيب، بالنسبة لجمع المرض وهو المسألة الأخيرة في الجمع، أيضا في اختلاف عند السلف. مالك رحمه الله يقول أن المريض أولى من المسافر، يقول المريض أولى من المسافر، مالك بقوة يقول المريض يجمع، ولكنه يفصل هو على التفصيل، يقول إن خشي المريض أن يغلب على عقله قدم جمع تقديم، إذا خشي أن يغمى عليه أو يدخل في غيبوبة، أو الآن مثلا العمليات يعني سيبنج وممكن أنه تمر فيقدم جمع تقديم، وإن لم يخشى المريض أن يغلب على عقله وإنما فقط مشقة عليه فيجعله كالجمع الصوري، مثل ما قال المسافر، يقول أنت مريض تريد ترفق، نعم نحن نفتيك بالرفق بك، ولكن لا يستدعي أن نفسد التوقيت نهائيا. نقول لك جزاك الله خير، أخر الظهر إلى آخر وقت، ثم يجلس على سجادتك يؤذن العصر، صلي العصر في أول وقت. فها أنت الآن جمعت والتعب عليك مرة واحدة والوضوء مرة واحدة، وأيضا ما أخرجت أي صلاة من وقتها، كل صلاة وقعت في وقتها. فهذا يجمع بين الاحتياط والتوقيت وبين الرفق بالمريض. ولكنه قال إن جمع هو المريض من دون ضرورة يعيد ما دام في الوقت، أما إذا خرج الوقت فالصلاة صحيحة. وهذه قاعدة مضطردة عند مالك، أن الشيء المستحب عنده إذا خولف يعيد ما دام في الوقت، وأما الشيء الواجب يعيد مطلقا. ولذلك لا تستغرب إذا قال مالك يعيد في الوقت يعيد في الوقت، عنده أنك إذا خالفت حتى المستحب تعيد ما دمت في الوقت، فإذا خرج الوقت ما تعيد. أحمد رحمه الله يرى الجمع مطلقا للمريض، الصوري غير الصوري، يعني حتى لجمع التقديم والتأخير. وأحمد من أوسع الناس في باب الجمع، وذلك لكثرة الآثار التي جمعها رحمه الله. يقول ابن تيمية أوسع الناس في باب الجمع هو أحمد، لأجل ما عنده من الآثار التي ليست عند غيره، عن الصحابة وغيرهم. الشافعي رحمه الله بالعكس تماما، ما يرى الجمع المريض أبدا، عكس أحمد تماما وعكس مالك أيضا. وأهل الرأي كما تقدم يرون الجمع الصوري فقط للمريض والمسافر، أما المطر ما يرونها أصلا كلهم، أهل الرأي لا يرون المطر إطلاقا، لا يرون الجمع لأجل المطر. فيكون عندنا الآن جمع المسافر وكلام السلف فيه، وجمع المريض وكلام السلف فيه، وجمع المطر هل هو عشاءين أو الظهرين وكلام السلف فيه، وأيضا ما يتعلق بمسائل الجمع، وأيضا أصل المسألة، هل الذي يجمع الذي بالنسبة للمسافر الذي جد به السير فقط، ولا النازل المستأجر ما أخذ شقة ومستأجر، هل يجمع هذا أو ما يجمع كما تقدم. نعم، وهي مرتبطة بالقصر ترى، لأن ذكرنا القول الآخر أن من جاز له أن يقصر جاز له أن يجمع، فالقصر والجمع بينها نوع ارتباط، وإن كان أصل القصر مربوط بالسفر والجمع كما سمعت. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. هذا يقوي كلام مالك، هذا يقوي كلام مالك أن الجمع إذا جد به السير. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة جلس في الأبطح يوم أربعة كامل، يعني من الفجر ويوم خمسة ذو الحجة ويوم ستة ويوم سبعة والصلاة الحادية والعشرين اللي هي فجر يوم التروية، كله كان في الأبطح حتى ما ذهب المسجد الحرام. ومع ذلك في كل الأيام هذه كان نازل وهو مسافر، ولأنه محتجوا به في الأربع أيام، ومع ذلك ما كان يجمع، وإنما كان يقصر فقط ويصلي كل صلاة لميقاته. كذلك أي يوم التروية كان يقصر ولا يجمع، كذلك يوم العيد في منى يقصر ولا يجمع، أيام التشريق يقصر ولا يجمع. لما كان في مشقة ونزول وجلوس في عرفة مزدلفة جمع. فهذا يقوي كلام مالك إن الجمع إنها يكون دائما إذا جد به السير أو كان فيه تعب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حيث الأصل من جاز له القصر جاز له الجمع، لكن الاحتياط أنك ما تجمع إلا إذا كان عندك مشقة، وأخذ عبرة بحجته صلى الله عليه وسلم، إذا كان نازل يقصر ولا يجمع، إذا ذهب إلى عرفة مزدلفة جمع. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. نعم، هذا في دليل على أنك ممكن تتوضأ على وضوءك ولم يصلي بينهما. في وضوء الأول وضوء كامل لكن خفيف، يعني على مرة مرة أتم الأعضاء لكن خفيف بعد ما بال عليه الصلاة والسلام، ثم لما نزل في مزدلفة توضأ مرة أخرى وأسبغ الوضوء. فمعنى هذا أن تجديد الوضوء أحيانا حتى لو لم يكن بينهما صلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم. باب قصر الصلاة في السفر. نعم، انتهى الجمع، الآن قصر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال عبد الله بن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. عليه الصلاة والسلام. الله. أول شيء هذا في تأديب من عبد الله بن عمر وتربية، إن الرجل اللي يشوف أمر مسلوك واضح المسلمين كلهم عليه يقصرون في السفر ثم يبدأ يتتبع الأمور هذه يخشى أنه كما قالوا من جعل دينه عرضة للخصومات يكثر التنقل، اللي يبحث عن جدل يبحث عن غرائب فإنه في الغالب يعمى قلبه عن الصواب. أمر مسلوك والناس كلهم يقصرون ثم إلا إذا كان يستشكل فقط، فهذا تأديب ابن عمر ما أجابه، قال يا ابن أخي نحن كنا في رواية قال نحن كنا أجفى الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدبنا وعلمنا فما رأيناه يفعل فعلنا. فهمت الحكمة ما فهمت؟ ألم يقصر هو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقد أمن الناس؟ ألم يقصر مع الأمن؟ إذا نقصر نحن أمنوا. لكن هذا الإشكال كان حتى عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلامه هو أول شيء ترى مالك كما قالوا ما أقام إسناد هذا مرتين، يعني في أمرين، الأمر الأول ما سمى الرجل اللي من آل خالد هذا وهو مسمى عند غيره من الرواة عن الزهري، هو اسمه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد من بني أمية، اسمه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. والأمر الثاني إن مالك أسقط رجل بين ابن شهاب وبين أمية، هذا كل الرواه يقولون عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عبد الله بن أبي بكر بن الحارث اللي هو أحد ولد أحد الفقهاء السبع، وهذا كل الرواه عن الزهري معمر والليث ويونس بن يزيد كل أصحاب الزهري يرون هكذا، مالك أسقط رجل، فلذلك قالوا ما أقام إسناده في هاتين الناحيتين. صلاة الخوف أين موجود في القصر؟ بنص القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا أباح الله لنا بالقرآن أن نقصر بس بشرط سفر وخوف، هذا في القرآن سفر مع الخوف. صلاة الحضر أين هي في القرآن؟ قال بعدها بآيتين فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة كما علمتم بركعاتها وعددها، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فهذا الرجل وغيره قالوا بقي عندنا سفر مع الأمن ليس سفر مع الخوف، سفر وأمن كيف نقصر؟ والله اشترط أن يكون السفر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا جاء بالسنة. ولذلك يعلى بن أمية قال لعمر كيف نقصر وقد أمن الناس؟ فقال قد أشكل علي ما أشكل عليك، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقة تصدق الله بها عليك، فاقبلوا صدقة اقبلوا صدقة الله. فهذا معناه أنه ثبتت بالسنة، وللأصل أن القصر مع الخوف والسفر. القصر ليس بفريضة، وهذا خلافا لأهل الرأي وأهل الظاهر والخوارج والمعتزلة يرون أنها ركعتين فريضة وأنك تعيد إذا أتممت بعض أهل الرأي، ولكنه سنة متأكدة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من أتم في السفر ما حكمه؟ رجل أتم في السفر ولو كان صلى بمقيمين، هذه الصورة تحصل كثيرا، يعني جاء وقدموه المقيمين كان يكون شيخ أو طالب علم جاء إلى محاضرة في بلد آخر ثم قدموه أهل المسجد قالوا صلي بنا فأتم بهم، والواجب أن يصلي ثنتين، يعني السنة أن يصلي ثنتين ويجعلهم يقيمون يتمونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ما حكمه الآن لو أتم وهو مسافر؟ بالنسبة لمالك يرى أن صلاته صحيحة، لكن يعيد ما دام في الوقت، كما هي قاعدته أن إذا ترك المستحب يعيد ما دام في الوقت، وأما إذا كان خارج الوقت فإنه خرج الوقت فإنه لا يعيد. وأما الشافعي وغيره يقولون لا، ترك السنة ولكن ما عليه شيء. وكذلك أحمد قال: هذا لا يعجبني، السنة ركعتان، لكن ما أمره بالإعادة. الحسن البصري له كلام جميل لما سئل عن هذه المسألة، قال: بئس ما صنع، ولكن قضت عنه صلاته. ثم قال: أتظن أصحاب محمد لما قصروا ثقلت عليهم؟ يعني تثاقلوها عجز ولا كسل؟ إنما أرادوا السنة، إنما أرادوا السنة. ممن كان يتم في سفره مشهور ثلاثة يتمون في السفر: سعد بن أبي وقاص كان يتم، ولكنه كان يراهم يقصرون ولا ينهاهم، فلما قيل له: أنت ما تفطر في رمضان في السفر ولا تقصر الصلاة، قال: أنا أعلم بشأني، أنا أعلم بشأني، وأنتم فعلوا ما ترونه دين. فكان هو رضي الله عنه متأول أو عنده شيء كان يتم في السفر. الثاني عثمان رضي الله عنه، قصة شهيرة، أتم في منى. قال العلماء أن هذا له أسباب، منها أن قالوا من الأسباب أنها أتم في منى، تعرفون أن ابن مسعود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وحتى صدر من خلافة عثمان ركعتين، والآن أصلي ابن أربع، يا ليت حظنا ثنتين مقبولة. قيل: لما لم تجلس؟ قال: الخلاف شر. قال: الخلاف شر، يعني مع الأئمة. لما أتم عثمان؟ جاء آثار تدل على السبب، منها أن عثمان مرة كان يصلي في مسجد الخيف، فقام أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين، منذ رأيتك تصليها ثنتين الظهر والعصر نورك الله، أنا من سنتين وأنا ما أصلي إلا ثنتين. أعرابي جافي ما يدري، يقول: أنا كنت أصلي أربع في بلدي، فلما رأيت تصلي ثنتين جزاك الله خير نورتنا. فلما سمع عثمان قال: الحج يحصل فيه أخلاط الناس والجهال، وأخاف أنهم ما يعرفون السنة، فأصبح يصلي أربع. هذا سبب. السبب الثاني رواه عن أحمد أنه قال: أنا تأهلت في مكة. ولذلك أحمد من مذهبه أن الإنسان إذا تزوج في بلد أو قدم على أهله أو حتى على ماشيته أو على ماله أنه يتم، حتى لو كان لك مال في البلد أو مزرعة أو استراحة وقدمت إلى مالك فإنك تتم، كما قال الزهري: إذا قدمت إلى ماشيتك أو أهلك تتم. السبب الثالث قالوا أنه أزمع الإقامة في مكة بعد الحج، أزمع عمره بعد الحج، فلذلك يعني أصبح حكم المقيم. فعلى كل حال فعل عثمان متأول قطعا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قصر. أما عائشة فكذلك، عائشة كانت تتم في السفر، لكن أقوى الأقوال إنها تريد أن تخبر الناس إن الإتمام مباح، لأن الناس كأنها فهمت من حالهم أن يظنون أن القصر فريضة، فأصبحت تتم حتى تعلمهم إنها مباح. وقيل قول لكنه ضعيف، قالوا إن عائشة أم المؤمنين، فأي بلد تأتي فيه فهي عند أبنائها، أي بلد تأتي فيه عند أبنائها، فما تكون مسافر أبدا. لكن هذا قول بعيد، لأن زوجها عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين أيضا، كما في قراءة كعب أبي بن كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. هذه قراءة أبي وقراءة ابن مسعود، هو أب للمؤمنين. ولذلك قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي، لأن النبي أب لأمته، مقصوده نساء قومه كلهم اللي هم زوجات هؤلاء، ما يقصد بناتهم. هذا تفسير مجاهد وهو أوثق التفاسير، قال معنى كلام لوط: هؤلاء بناتي، يعني نساء القبيلة كلهم القرية، لكن النبي أب لأمته. على كل حال عائشة الله أعلم أنها كانت تريد، إما متأولة وإلا كانت تبين أن القصر ليس بفريضة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث صحيح قطعا، مروي في الصحيحين غير، لكن هذا الحديث أشكل كثيرا، أن ظاهر الحديث يدل على أن الأصل في السفر ثنتين. يعني انظر كيف لفظ الحديث، أن قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، يعني هذا الأصل، ثم زيد في صلاة الحضر وبقية السفر على ما هي عليه، فمعناه أن السفر أنها ثنتين غير تمام، يعني أن هذا الأصل فيها ثنتين، معناه أن من خالف ثنتين يكون مخالف. هذا ظاهر حديث عائشة، واحتج به من يرى أن القصر فريضة كأهل الظاهر، احتجوا بأن بهذا الحديث، قالوا الثنتين، قالوا أهل الظاهر الذي يزيد على ثنتين في السفر كالذي يزيد على ثنتين في الفجر، فريضة السفر ثنتين. لكن هذا الحديث أولا ليس على ظاهره، فهي تقول فريضة الصلاة ركعتين ركعتين، هل هكذا فريضة؟ المغرب فريضة ركعتين؟ فريضة ثلاث. ثم قالت زيد في الحضر، الفجر زيد فيها شيء؟ ما زيد فيها شيء. إذن هي تتكلم عن الرباعيات. الأمر الثاني اللي يضعف هذا الظاهر، العمل بالظاهر، فعلها هي. ألم نقل قبل قليل أنها كانت تتم في السفر؟ كل أسفار كانت تتم. والراوي إذا روى، الراوي إذا روى شيء وخالفه فإنه يدل على أنه لا يعمل بظاهره، خاصة الصحابي. وهذا أقوى الأدلة التي تحل لنا مسألة الطلاق الثلاث. الآن الطلاق الثلاث اللي يحسبون واحدة كابن تيمية وغيره، كل عمدتهم على حديث في مسلم أن ابن عباس كان يقول كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، فلما تسارع الناس فيه جعله عمر ثلاث. وهذا اللي يدندنون على الحديث هذا كله. يقول الإمام أحمد ابن عباس نفسه يفتي أن الثلاث ثلاث، لما جاء رجل وقال أنا طلقت زوجتي ثلاثا، قال هو لو اتقيت الله جعل لك مخرج، ما اتقيت الله وما عملت بالسنة ما لك مخرج، قد بانت منك امرأته. فإذا كان ابن عباس يفتي أن الثلاث ثلاث، معناها هذا أقوى ما يقدح في حديث هذا، في ظاهر حديثه، ويظهر أنه معلول وأنه ليس على ظاهر هذا الحديث. كذلك هنا ما دام عائشة تتم في السفر معناها ليس هذا على ظاهره، وهذا باتفاق الناس أنه ليس على ظاهره، إلا إذا كانت تقصد ركعتين ركعتين قبل نزول جبريل، يعني هذا كان في أول الإسلام ركعتين ركعتين صحيح، كما قال تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كانوا يصلون ثنتين في أول النهار وثنتين في آخر النهار، حتى نزل جبريل بالصلوات الخمس بعد ما فرضت في المعراج. لكن يظهر الله أعلم من هذا، من وكذلك يدل على أن هذا ليس على ظاهره إجماع آخر، وهو إجماع المسلمين على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم ماذا يفعل؟ يتم. يتم. الصحابة كلهم يقولوا يتم، لو كان فرضه الثنتين ما جاز له أن يتم، يعني سيفسد صلاته. فهذا الإجماع أيضا يضعف أن هذا الحديث على ظاهره، هم أجمعوا على أن المسافر خلف المقيم يتم. يكون معنى هذا والله أعلم، معنى حديث عائشة إن فيه اختصار أخل بالحديث، فيه اختصار أخل بالحديث، يعني عائشة تريد أن تقول فرضت ركعتين ثم نزل جبريل بالصلاة الخمس، فلما نزلت الصلاة الخمس هذه صارت في الحضر باقية وفي السفر الثنتين، يعني رجعت إلى أصلها الأول. فنفس السياقة إما من عائشة أو من الرواة اللي بعدها، نفس السياقة وضغط الحديث هو اللي سبب الإشكال، ولا هو فيه مرحلة ذهبت، يعني هو كانت ثنتين ثم فرضت الصلاة الخمس بهيئتها، ثم صدق تصدق الله علينا أن نقصر الصلاة، فهي أتت بالمرحلتين وسببت الإشكال هذا، تسبب في هذا الإشكال. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدث. أما قول عمر إنها ركعتان تمام غير قصر، عمر يقول الركعتين السفر تمام غير قصر، معناه أن أجره غير ناقص، كما نقول نحن من صام رمضان من الهلال إلى الهلال وهو 29 يوم فهو شهر تمام غير قصر، يعني شهر تام وإن كان 29 يوم. فكذلك هذا معنى كلام عمر لما قال إنها تمام غير قصر، يعني أجره تام وإن كان ثنتين، ليس معناه ما ذهبوا إليه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخر المغرب في السفر، فقال غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها بالعقيق. كذلك قصة سلمان، قصة ابن مسعود أيضا لما تمادى مع عثمان، عثمان صلى أربع وهم مسافرين وتمادى مع ابن مسعود، هذا يدل على أن الصحابة ما يفهمون أن المسافر فرض ثنتين تمام لابد كما يفهم أهل الظاهر. لو كان ابن مسعود يفهم أن المسافر ما يجوز له أن يزيد على ثنتين ما تمادى مع عثمان ولو كان إمام، الإمام الآن الخليفة لو صلى من الظهر ست نتمادى معه خلاص فسدت الصلاة، إنما تمادى معه ابن مسعود لماذا؟ لأجل أنه يرى أن القصر سنة والإتمام مباح والخلاف شر. كذلك قصة سلمان رواها إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل كندي من شيوخ أبي إسحاق أنهم وهذا تدل على مسألة أخرى تهمنا، أنهم قالوا لسلمان تقدم فصلي بنا، والسند صحيح، فقال سلمان إن يعني معشر العجم لا نأمكم ولا ننكح نساءكم، وهذا نقل ابن تيمية في اقتضاء وذكر أسانيده صحيح، إن لا نأمكم في الصلاة ولا ننكح نساءكم ما دام وجد عربي قادر هو أولى. فتقدم أحد بني كندة وهم مسافرين فصلى أربع، فلما سلم قال لسلمان ما لنا وللمربوعة، ما لنا وللمربوعة، قصر الله لنا ورخص الله لنا وتصلي مربوعة، لكن سلمان تمادى معه ما جلس. فكلهم يدل على أن الصحابة يفهمون أن الإتمام للمسافر أنه أربع، أن الإتمام للمسافر مباح. بالنسبة للحديث ابن عمر هذا قيل لسالم ما أشد ما رأيت أباك، عبد الله بن عمر أخر المغرب في السفر، قال غربت الشمس في ذات الجيش وصلاها في العقيق. هذا الله أعلم يظهر أنه جمع صوري، ابن عمر كان في مكة، القصة طويلة هذه، ابن عمر كان في مكة فجاءه النذير إن زوجته صفية بنت أبي عبيد الثقفية أخت المختار الفاجر كذاب، لكن هي تقية من أصلح الناس وهي زوجة ابن عمر صفية بنت أبي عبيد، جاءها الخبر أنها في سياقة الموت وأن مرضها يعني شديد وأنه يوشك أن تموت، فاستعجل ابن عمر من مكة إلى المدينة حتى قيل أن قطع المسافة في 3 أيام، اللي جلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها 8 أيام هو قطعها في 3 أيام. فكان الله أعلم هكذا يجمع جمع صوري، بمعنى يؤخر المغرب إلى قرب غياب الشفق ثم ينزل ويصلي المغرب ثم يدخل العشاء ويصلي ويمشي في مسير. ولذلك هنا غربت الشمس في ذات الجيش على المدينة على بعد أميال، وصلاها في العقيق في ذي الحليفة لأن صلاها هي والعشاء ثم استمر لأنه استصرخ على صفية زوجته. نعم. باب قدر ما يجب فيه قصر الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. نعم، كان ابن عمر إذا خرج حاج أو معتمر قصر الصلاة بذي الحليفة، يعني هذا فيه مسألة أخرى وهي أن المسافر متى يترخص؟ إذا فارق عامر بلد، لأن اسم المسافر من أسفرت له الأرض، الأرض تكون مغطاة بالمباني، فإذا أسفرت الأرض سمي مسافر، فلا يسمى مسافر حتى تسفر له الأرض، لا يجوز له أن يترخص وهو في البلد. وكذلك قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمتى أباح الله لنا القصر؟ إذا ضربنا في الأرض، إذا ضربنا في الأرض، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة أربع، مع أن متاعه على رواحله ومجمع للسير خلاص بيذهب الحج، يعني مشى بعد الصلاة مباشرة، ومع ذلك لما كان في المدينة صلى أربع وصلى العصر في ذي الحليفة 2، فمعناه أن المسافر ما يترخص حتى يفارق البلد. والدليل الرابع أثر عن علي رضي الله عنه يدل على أن بقايا البنيان تؤثر. علي رضي الله عنه كان خارج من البصرة، فلما أراد أن يصلي يقصر التفت فإذا خص، الخص ما هو؟ البيت اللي من قصر، تعرفون البصرة أكثرها نخيل وما نخيل، فبيوتهم، فإذا خص من خصوص البصرة يعني واحد بان البيت وعائلته آخر البصرة، فقال لولا هذا الخص لقصرنا، لولا وجود هذا البيت لقصرنا. معناه أن الصحابة يفهمون أنك ما تقصر حتى تجعل البلد كله خلف ظهر، حتى ما يبقى أي بنيان، يعني الآن لو تطلع من الرياض ما دم ترى الدخل المحدود والعريجة وترى المباني ما تقصر، يمكن الآن وصلت المباني إلى النزل هذه إلى القدية حتى تجعل الرياض كله خلف ظهر. أما إذا ذهبت المطار فعلا تجعل الرياض خلف ظهر، إذا ذهبت المطار وأنت تريد تسافر ما تستقبل أحد أو تودع أحد، لا، وأنت تريد تسافر لك أن تقصر في مطار الملك خالد لأنه منعزل عن الرياض، فيه بينه وبين الرياض مسافة. هو هذا كلام ابن عمر أنه ما يقصر إلا في ذو الحليفة، وقصر في ذو الحليفة لأنه ابتدأ سفر ليس غاية ذو الحليفة وإنما ابتدأ سفر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال قال مالك وذلك نحو من أربعة برد، يعني بين المدينة وريم أربعة برد. خطأ في الحاشية، قال موضع متسع كالإقليم، هذا خطأ. ريم هو وادي من أودية الحرة، لا زال الآن معروف باسم هذا، يصب في النقيع، والنقيع هو أعلى العقيق اللي هو وادي الميقات. ريم هو وادي يأتي من جهة الحرة ويصب في أعلى العقيق، يصب في النقيع. كان ابن عمر له هناك مزرعة، فإذا خرج إليها قصر، لأنه ما كان هناك مقيم ولا لاحد مقيم، فقط يذهب ينظر في عمله ويرجع مع طريقه. والآن سيأتينا نوع السفر اللي يقصر فيه. عندنا الآن مسألتين نختم بها. المسألة الأولى مسألة المسافة. قول مالك والشافعي وأحمد والليث وجمهور العلماء والأوزاعي، مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر وجماهير العلماء على أنها أربعة برد، أن المسافة أربعة برد. وهذا سيأتينا الآن قول ابن عباس وقول ابن عمر. الآن سيأتي ابن عباس يقول كما بين مكة وجدة، كما بين مكة والطائف، كما بين مكة وعسفان، كلها تقريبا متقاربة 80 كيلو 75 كيلو. الآن ستأتي. فإذا جماهير الصحابة والعلماء يرون هذا، وهذا هو الأولى. حتى لو قلنا أنه يربط بالعرف، نربط بعرف الصحابة، لأن الآن مسألة تربط بالعرف الناس خلاص يتوسعون، يقولك العرف والله خلاص أنا طلعت 50 كيلو عرف أني مسافر. العرف هو عرف الصحابة أربعة برد، هذا هو الصحيح. مالك والشافعي والليث وأحمد والأوزاعي وجمهور أهل العلم. القول الثاني قول سفيان، وهو قول أهل الرأي أيضا، يشترطون مسافة، لكنهم يشترطون 3 أيام بلياليها، إذا كان سفرك أقل من 3 أيام ما تقصر، وهذا شديد. القول الثالث وهو قول أهل الظاهر داود وغيره، وهو الذي عمل به ابن تيمية، أنه قصير السفر وطويله، قصير السفر وطويله، ما دام أنه يسمى سفر عرفا حتى لو كان 10 كيلو. ولذلك ابن تيمية يرى أن قصر أهل مكة في عرفات، لأجل عرفات تعتبر سفر، عرفات وين؟ عرفات من مكة. والصواب الذي لا شك فيه هو قول الجماهير أنها أربعة برد، ويسعنا ما وسع الصحابة. ولكن كيف تحسب الأربعة برد؟ من وسط المدينة إلى وسط المدينة الأخرى، ولا من نهاية البنيان إلى بداية البنيان؟ من نهاية البنيان إلى بداية البنيان. ولذلك الآن تغيرت أشياء كثيرة، الخرج كان سفر الآن ليست سفر، لذلك لو تحسب من نهاية الرياض إلى بداية الخرج ما تجي أربعة برد. مكة وجدة الآن يمكن أصبحت ما عاد تجي، إذا انتهى بنيان مكة وابتدى بنيان جدة يمكن الفاصل اللي بينهم ما يجي أربعة برد. الأربعة برد هي 48 ميل، 48 ميل، الميل كيلو نصف، يعني كم كيلو؟ 72، 48 وزد عليها 24 72، هذه أربعة برد 48 ميل تقريبا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. وأهل الظاهر أيضا يشترطون أن السفر يكون حجة وعمرة فقط أو غزو. أما المسألة الثانية نوع السفر اللي هي مسألتنا الآن، نوع السفر، هل كل سفر تقصر فيه أو لا؟ القول الأول قول مالك، يقول من خرج للصيد متلددا، يعني كشات فقط، فأحب له ألا يقصر، أحب له ألا يقصر، وإن كان معاشه في الصيد قصر. ولذلك الآن لما قال أن ابن عمر ذهب إلى بستانه والثاني ذهب إلى بستانه، ذهبوا إلى معاش لهم ومال مهر. مثال ذلك الآن عندنا واحد يسمونه العساس، واحد يسمونه الكشات. العساس أصحاب الإبل يرسلون واحد يعس لهم، هو في الحقيقة يتمشى لكنه يعس لهم المكان حتى ينتقلون إليه، إذن هذا ذهب في معاشه عند مالك، إن هذا يقصر. الكشات اللي ذهب فقط يتمشى عند مالك، إن كان خرج للصيد للصيد أو للنزهة متلددا أنه يحب له ألا يقصر. وأيضا عند مالك إن كان السفر معصية ما يقصر، إن كان السفر معصية ما يقصر أيضا. القول الثاني قول الشافعي، وهو مشهور قول أحمد، وهو إن كان في معصية لا يقصر والباقي يقصر مطلق، سفر الطاعة والسفر المباح يقصر فيه، وسفر المعصية فقط لا يقصر ولا يمسح الخفين. فقط أحمد والشافعي استثنوا سفر المعصية، وقالوا السفر الطاعة والسفر المباح كله يقصر فيه. وسفيان يقول يقصر في سفر الطاعة وسفر المعصية، وهو قول أوزاعي أيضا، إمام أهل العراق وإمام أهل الشام يقولون حتى سفر المعصية يقصر فيه، معصية عليه ولكنه مسلم مسافر يقصر. والأظهر الله أعلم هو بالنسبة للطاعة والمعصية، يظهر الله أعلم قول سفيان، يعني الطاعة والمعصية اتفق فيها الشافعي وأحمد ومالك، إن سفر المعصية ما يقصر، لكن يظهر من قول سفيان وهو أنه معصية عليه، ولكن وإن كان الآخرين قولهم قوي، لأن الله حتى في الميتة وش قال؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، اشترط الله حتى في أكل الميتة لا يكون غير باغي ولا عاد. نعم، نقرأ فقط الآثار كلها في المسألة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب وبين المدينة 4 برد، وذلك أحب ما يقصر فيه الصلاة إلي. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر في مثل ما بين مكة والطائف، وفيما بين مكة وجدة، وفي مثل ما بين مكة وعسفان. قال مالك وذلك 4 برد. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه سافر مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما البريد فلا يقصر الصلاة. قال مالك ولا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل بيوتها أو يقاربها. قال مالك ومن نسي صلاة في سفر أو في حضر حتى يذهب وقتها فإنما يصلي مثل الذي نسي. القضاء يحاكي الأداء. وفي هذا يا الأخوة فائدة عند الإنسان قبل ما يقرأ، يعني ما عند المتأخرين والمعاصرين، يقرأ كتب السلف وينظر ما إذا كانوا عليه، وخاصة مثل الموطأ. فإن الشيخ ابن تيمية رحمه الله له رسالة في المجلد 20 في صحة مذهب المدينة، ذكر ما كان عليها المدينة من الخير، ودار النبوة ودار الهجرة ودار الخلافة ودار الصحابة. الإسلام كان فيها ظاهر وعزيز، والفقه فيها قوي ومتين. يعني هم الآن أعمالهم هذه يمشون على خطى أبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، فيكون هذا اطمئنان أن هذا دين قوي متين. أنك مثلا يرون أن 4 برد 4 برد، يرون كذا حتى ما تستهوين بعض الأقوال، كما سيأتينا أيضا بمسألة الإقامة، يرون 4 أيام 4 أيام. مهما كان، مهما بحث المسألة سترجع إلى هذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبحث مسألة الإقامة والمسافر والمستوطن، وكذلك بقايا بقية أبواب السفر، ولا مسائل السفر مهمة وكثيرة. فأنا أقصد أن مثل قراءة الموطأ والبخاري كتب الحديث تعطيك يقين وتعطيك ارتياح أنك تمشي على خطاهم. بعض الأقوال قد تستهويك، مثل أن كل مسافر ما دام ما في وطنه فهو مسافر يقصر، قد يستهويك القول هذا، بعدين تكتشف أن هذا مصادم لأشياء كثيرة وسبب إشكالات كثيرة وليس عليه أدلة واضحة، ويأتون كما تعرفون، يأتون من الابتعاث وبعضهم ل8 سنين ما صام رمضان، وتثقل عليه 8 أشهر ثم يفرط في الأمر ثم يحصل. فآخر شيء تكتشف أن الله السلف كانوا أسلم وأعلم وأحكم عندما يمشون على الآثار، يأخذون دينهم بهذا الشكل. سواء يجعلنا هم سلف لنا ويجعلنا على آثارهم. نكمل إن شاء الله بقية السفر وأحكامه وبقية الأبواب اللي قبل الجمعة إن شاء الله في الأسبوع القادم.